بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، قصائد قيلت في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، نعلق عليها بما يتفق مع السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والقصيدة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم لها نوع من الغرابة، وهو أن قائلها مات كافرا وهو الأعشى، كان قد هم أن يسلم وقدم إلى المدينة يريدها، فتعرضت له قريش وأغرته بالمال كما سيأتي. لكنني قبل أن أعلق على القصيدة أقرأ بعض أبيات منها، ثم نستعين الله جل وعلا في التعليق عليها بما ينفع الناس. قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وعاداك ما عاد السليم المسهدة؟ ألا أيها هذا السائل أين يممت؟ فإن لها في أهل يثرب موعدا. فأما إذا ما أدلجت فترى لها رقيبين جديا لا يغيب وفرقدا. أجدت برجليها نجاء وراجعت يدها خناقا لينا غير أحردا. فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضله ندى. نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود. ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. هذه أبيات الأعشى التي داليته التي قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أعلق عليها أستحضر شيئا مما حولها، والتمهيد هنا في الخطاب مهم جدا. الأعشى شاعر جاهلي في الأصل، أحد أصحاب المعلقات، وهو صاحب المعلقة المشهورة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجل وحل. هذا الشاعر كان له باع كثير وكبير في شعر العرب، وكان يعرف بصناجة العرب، وكان شعره يسير تسير به الركبان. لما أظهر الله نبيه ونشر الله دينه بلغ الأعشى خبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فعزم وقد كبرت سنه على أن يأتي من بوادي نجد حيث كان يسكن إلى يثرب، أي إلى المدينة، وأنشد هذه القصيدة وعزم على إنشادها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرضت له قريش، فجاءه أبو سفيان، وقد أخبر أبو سفيان الناس أن هذا رجل شاعر وله مقامه في عند العرب، فلو قدر له أن أسلم ومدح النبي، أبو سفيان يحذر قريش ويقول لن يبقى بيت إلا وسيدخله الإسلام. قرر أبو سفيان مع من حوله من القرشيين أن يعطوا الأعشى 100 ناقة على أن يرجع من عامه هذا. فتعرضوا للأعشى في الطريق، فأخبروه بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ثم لما وجدوا منه عزما على الذهاب أغروه بالمال، وقالوا له: هل لك إلى أن نعطيك 100 ناقة فترجع من عامك هذا، وبيننا وبينه هدنة، ثم ترى في العام القادم أمرك. فكأنه قبل رأيهم، وهذا كله يمضي بقدر الله، ورضي بال100 ناقة، وعاد أدراجه راجعا إلى ديار قومه. في الطريق سقط من ناقته فدقت عنقه ومات. مات على ماذا؟ مات على الكفر. لا يمكن أن نتجاوز هذا الحدث وأعلق على القصيدة قبل أن أعلق على الحدث نفسه. الهداية أيها المبارك بيد الله، كما قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، والله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الهداية تطلب من الرب تبارك وتعالى، الله وحده أعلم بقلوب الناس. وإلا فأبو سفيان الذي كان سببا في غواية الأعشى ورده إلى ديار قومه ومنعه من أن يأتي المدينة، أسلم هو أبو سفيان بعد ذلك وحسن إسلامه وعد صحابيا. فانظر إلى أقدار الله، فالمرء يعلم أن أقدار الله سر الله في الأرض فلا يتعرض لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه ويعزم عليهم أن لا يخوضوا في القدر. لكننا نقول كما قال الصالحون من قبلنا وكما علمنا ربنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ننظر إلى أن الأعشى أغرته الأموال، طمعه في الدنيا جعله يرجع بما ناله من حظ ونصيب دنيوي ويرجع مسألة إسلامه. ولهذا قال الله لنبيه معلما ومؤدبا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال جل ذكره: من كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها. فبين الله جل وعلا أن الناس تختلف مشاربهم وطرائقهم، فمن كان يريد الآخرة هذا يثبت على دينه وقيمه يرزق ثباتا، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه كان غالبا ينتكس في طريقه ويرجع عن الجادة التي كان يسير عليها. وهل هذا حري بالمؤمن أن يتحرر من المطامع الدنيوية وأن يجعل الجنة بغيته وينظر فيما وعد الله جل وعلا به عباده الصالحين من نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. فهذه هي التي يثبت الله بها الإيمان في القلوب. أبو حازم أحد أعيان السلف مر على سوق من يبيع اللحم، فقالوا: يا أبا حازم هل اشتريت لحم؟ قال: لا أملك دراهم ولا دنانير. قالوا: خذ اللحم الآن ونحن نصبر عليك حتى يرزقك الله دنانير ودراهم فنأخذها منك. فقال: إن كانت المسألة مسألة صبر فأنا أصبر حتى أدخل الجنة. وكلما زاد يقين المرء بموعود الله جل وعلا لعباده الصالحين زاد ثباتا على دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وأيامه يبين لأصحابه مسألة التعلق بنعيم الجنة. فلما أهديت له مناديل من بلاد فارس وتعجب الصحابة من لينها وأخذوا يلمسون ويتعجبون من لينها، قال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. فانتقل بهم صلى الله عليه وسلم من هذا العالم الدنيوي الفاني إلى العالم الأخروي. والله لما ذكر نعيم الجنة قال: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي أن عباده الصالحين منذ آدم إلى أن تقوم الساعة يسألون الله جل وعلا نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة خلود بلا موت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. والمقصود أن الطمع الدنيوي عند الأعشاء كان سببا في بقائه على الكفر وموته عليه. ولهذا حري بأهل العلم خاصة أن يكون تعلقهم بثواب الله قويا جدا حتى يقتدي الناس بهم. ولله الحمد، والأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خير. وأنا أدركت ولله الحمد بعض مشايخي ممن ما زالوا أحياء إلى اليوم، رأيت من تتلمذي عليهم على الأقل بعضهم من ترفع عن المطامع الدنيوية وتعلق بالله ما لا يمكن أن يصدقه أحد في زماننا. حتى إن أحدهم يتردد كثيرا على المسجد النبوي الشريف حتى أصبح الناس يعرفون أوقات دخوله وخروجه، وله مكان خارج الحرم يضع فيه نعليه. وذات يوم أراد أحد الطلاب أن يكرم الشيخ، فلما خرج الشيخ من الحرم قدم هذا الطالب البار وأخذ النعلين وضعهما بين قدمي الشيخ ليلبسهما، فتغير وجه الشيخ لأنه لا يريد أن يخدم لأنه عالم. فماذا فعل؟ نظر في الشاب وتأمل واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه بعد أيام خرج الشاب من الحرم فإذا بالشيخ يعطيه نعليه، أي أن الشيخ عرف أين يضع الشاب نعليه فوضعهما بين قدميه، كأنه يقول له: لا أريد منك جزاء، ما قدمته لي من خدمة رددته إليك. لماذا؟ لأن هذا الشيخ الجليل، كذلك نحسبه لا نزكي على الله أحدا، إنما يريد ما عند الله من الثواب. وهذه منازل عالية، لكن ينبغي على العلماء المنافسة فيها. أما البيت الذي سنعلق عليه من القصيدة وهو بيت القصيد فيها هو قوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. وهذا ما سيكون بإذن الله بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. ذكرنا آنفا أن بيت القصيد في قصيدة ودارية الأعشاء هو قوله: نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. والبيت يحتمل معنيين. المعنى الأول أن ما النظرة المحمدية للعالم غير نظرة الناس في جاهليتهم، أي أنه جاء بدين جديد، وهذا ظاهر بين. والأمر الآخر قضية ما أطلع الله عليه نبيه من الغيب، وهذا اللي سنتحدث عنه. فنقول الأصل أيها المبارك أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب والشهادة فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فنعود فنقول مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ينبغي أن تعلم أن أنبياء الله على رفيع منازلهم وجليل قدرهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. وسأذكر أمثلة من القرآن تبين لك الفرق العظيم الشاسع الذي لا يمكن أن يكون فيه وجه مقارنة من أي وجه بين علم الله وعلم أنبيائه ورسله. جملة يكفينا أن نعلم أن الخضر عندما ركب مع موسى القارب السفينة جاء طائر فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: معلما ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. لكننا سنذكر أمثلة في القرآن أشد وضوحا من هذا. الله جل وعلا أخبر عن ضيف إبراهيم، قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. من ضيف إبراهيم؟ ملائكة إسرافيل وميكال وجبريل عليهم السلام جميعا قدموا على إبراهيم في صورة رجال. هذا خليل الله وأفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمانه أحد أقرب إلى الله منه، ومع ذلك لم يعلم أن هؤلاء ملائكة. لأنه لو علم أنهم ملائكة إبراهيم يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فما تكلف لهم عجلا ولا ذبح لهم ولا أكرمهم إكرام ضيف من الطعام، لكنه عمد إلى عجل من خيار عجله وذبحه لهم وقدمه لهم وهو يقول: ألا تأكلون؟ لأنه لم يكن يعلم أنه ملائكة حتى كشفوا اللثام عن شخصيتهم عليهم السلام كما هو محرر في القرآن. هنا يبين الأمر، يعني يظهر بجلاء إلى أن إبراهيم على علمه لم يكن يعلم أن هؤلاء ملائكة. سليمان بعده صلوات الله وسلامه عليه أعطي الريح غدوة شهر ورواحها شهر، هو في مكان عال مرتفع ويطلع، ومع ذلك غابت عنه مملكة بأكملها، مما دفع الهدهد أن يقول بين يديه: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان يسكن المدينة، وفي المدينة منافقون آنذاك يأتمرون عليه ويدخلون معه مسجده ويخرجون معه دون أن يعلم عنهم شيئا. يقول الله جل وعلا: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا جاز على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يغيب عنه علم بعض من يقطن معه في مدينته فما بالك بما